السلام عليكم ورحمة الله، ربنا يبارك فيكي أختنا هند إن شاء الله تعالى. وأنا والله حتى سجلت برضو كثير وسبحان الله أرسلته ولم يرسل، فأحيانا بتبقى أخطاء فنية يعني مشكلات فنية، فالحمد لله ربنا يعني لا يحرمنا وإياكم الأجر. حضراتكم زي ما قالت أختنا، مثل ما قالت أختنا أمة الرحمن حياها الله، المعنى يتغير فعلا بتغير العبارة. المعنى يتغير بتغير العبارة فعلا. واجتهادات، أنا مبسوط منير إسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأختنا إسراء سراقة، طبعا الزواج مشروع، marriage is legal، بس ما فيش حاجة اسمها الزواج غير مشروع، لأن الزواج مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى. لا، ده أنا قلت لحضراتكم الزواج مشروع مبتدأ وخبر، زي ما قالت أختنا إسراء بارك الله فيها. legal licit يعني حلال، lawful مشروع من الشرع، انما ليس الزواج مشروعا، يعني ليس مشروعا تجاريا كما نرى في عالمنا الاسلامي، كانه سلعه تباع وتشترى، لا اله الا الله، وغلاء في المهور، مهور مهر دوري، دي او دبليو اي ار واي، دوري، اوكي، المهر وهو حق للزوجه، لكن يعني بدون مغالاه. وان كان طبعا سيدنا موسى الاكثر ذكرا في القران 131 مره، شوفوا مهر زوجته بنت سيدنا شعيب ان يعمل اجيرا عند والده 10 سنوات، والايه 29 من سوره القصص، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا، الاهل هنا الزوجه. حضراتكم بقى هنا يا ريت نراعي الله يكرمكم الجملة الأولى صح يا أختنا إسراء، الزواج مشروع، marriage is legal، marriage is lawful، marriage is licit، ليس الزواج مشروعا، marriage، ما شاء الله ما شاء الله، زي ما قالت الأخت أم محمد. يبقى حضراتكم بقى ما نقولش لا مشروع حضرتك، ها legal lawful، لا loyal، loyal اللي عنده يعني ولاء جاي منها loyalty، الولاء، is loyal، طبعا رويال ملكي، لكن لويال عنده ولاء وهكذا، لويالتي الولاء، طيب ورويالتي الملكية. لكن يا ريت ناخد بالنا الله يحفظكم ما نقولش بقى marriage is a project، ليس الزواج مشروعا، يبقى خلي بالكم marriage is lawful licit، انما marriage is not a project، ليس الزواج مشروعا. تبقى بقى الجملة الثانية الله يحفظكم، فكروا فيها.